فأجمعوا على مفارقة الكتاب. طيب قالوا يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. القول على الله بلا علم يشمل إيش؟ القول على الله بلا علم. نعم أحسنت. يشمل القول على الله قول في أسمائه وصفاته. القول بأنه أقول مثلا بأن أسماء مخلوقة هذا قول على الله بغير علم. القول بأنه ليس متصفا بالصفات أو أنه لا يصف أو أنه لا يصف إلا ببعض الصفات دون بعض قول على الله بلا علم. كذلك القول في شرعه ودينه كأن يقول هذا حلال وهذا حرام. يقول بعض مثلا بعض المعاملة الربوية يقول هذه حلال أو يقول الدخان حلال مثلا بغير علم أو ما أشبه ذلك. هذا قول على الله بلا غير بغير علم. والقول على الله بغير علم فوق الشرك مرتبة فوق مرتبة الشرك جعله الله فوق مرتبة الشرك. قال سبحانه يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعلها مرتبة خامسة لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره. الشرك فرد من أفراد القول على الله بغير علم نسأل الله السلامة والعافية. لا كل مشرك قد قال على الله بغير علم. هذا القول على الله. القول في كتاب الله القول في كتاب الله بغير علم. نعم يستدلون به على الباطل وينسبون إليه. أحسن. يقولون على الله وفي الله. والقول في الله قول في الله بغير علم في أسماء وصفاته. فمن قال إن الله ليس فوق العرش فقد قال في الله بغير علم. من قال إنه ليس متصفا بالعلو ولا بالاستواء فقد قال على الله بغير علم. من قال إن أسماءه مخلوقة فقد قال في الله بغير علم. نعم. طيب احنا بدأنا في الأمثلة التي ساقها المؤلف الإمام أحمد رحمه الله فيما شكت فيه الزنادقة ومتشابه القرآن وتأوله على غير تأويله. المثال الأول الذي شكت فيه الزنادقة قول الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ما هي الشبهة شبهة الزنادقة في هذا في الآية؟ نعم قالوا إن الآية تدل على أن الله تعالى يعذب جنودا لم تذنب يأتي بجنود أخرى غير جلود العاصية فيعذبها فيكون ظالما. الزنادقة هنا الجهمية زنادقة ملاحدة. فهذا معناه نسبة الظلم إلى الله عز وجل. والله تعالى قد نفى عن نفسه الظلم قال لا ظلم اليوم وحرم الظلم على نفسه وإن كان قادرا عليه تنزها عنه. قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. لا ظلم اليوم إن الله سيء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم مقدور لله إلا أن الله نزه نفسه عنه خلافا للأشاعرة الجبرية يقول أن الظلم غير مقدور لله. الظلم هو المستحيل الذي لا يدخل تحت القدرة كجمع بين الضدين. وعلى هذا فكل شيء داخل تحت القدرة فلا يكون ظلما. هذا قول من الجبرية الذين الجبرية هم الجهمية والأشاعرة كلهم جبرية يقولون إن الظلم مستحيل غير واقع ولا وجود له أبدا. فلو يقولون والله تعالى يجوز عليه أن يعذب الأنبياء والمرسلين والمؤمنين ويحملهم أوزار الفجار والمنافقين ولا يكون ظالما لأنه داخل تحت القدرة يتصرف في ملكه. وقالوا إنه يجوز لله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة واجبة والعفة حراما والزنا واجبا وأن يبطل حسنات الأبرار والمتقين ويحملهم أوزار الفجار ولا يكون ظالما. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا داخل تحت القدرة

ينشأ الناس نشأة أخرى قوية غير هذه النشأة. وأبدانهم هي هي وذواتهم هي هي، لكن الصفات التي تغيرت. والجهم قال لا، إن الذي يبعث آخر، يبعث شيء آخر. فهؤلاء الناس يفنون، تستحيل ذراتهم، تذهب ذراتهم تعدم، ويبعث الله أناسا آخرين. وعلى هذا، على مذهب الجهم، يكون الله يعذب في النار أناس آخرين غير العصاة. ولما رأى ابن سينا هذا القول للجهم، جره هذا القول إلى إنكار بعث الأجساد، وقال إنه لا بعث للأجساد، إن الذي تبعث الأرواح. الجهم قال تبعث أجساد أخرى. فلما رأى هذا القول وأن الأجساد الأولى لا تبعث، جر ابن سينا فقال لا، ليس هناك بعث للأجساد، البعث هو للأرواح، فالروح هي اللي تعذب وتنعم، وأما الجسد انتهى. وهذا كفر، هذا كفر بإجماع المسلمين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب، المثال الثاني قول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقول ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا مما شكت فيه زناد. ما هي الشبهة؟ شبهتهم في هذا، نعم يعني في آية تنفي الكلام وآية تثبت الكلام. والجواب نعم. ثم يقول الله تعالى لا تختصموا لدي بعد ذلك، ويكون العذاب مع هذا كائن. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل ذلك. هذه الشبهة الآن. إذن الشبهة قالوا إن القرآن متناقض، في آية أخبر الله أنهم لا يتكلمون ويحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي آية أخبر أنهم يتكلمون، قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. فكيف يكون في آية يحشرون بكما وفي آية يحشرون يتكلمون؟ هذه هي الشبهة. واضح تصير الشبهة؟ طيب الجواب نعم. أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ربنا غلبت علينا شقوتنا، وهم يتكلمون حتى يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا فيها عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله بس إلى هنا انتهى الجواب. إذن الجواب أنه ليس في كلام الله تناقض، فالكلام الله يصدق بعضه بعضا، وإنما الآيات كل آية محمولة على حال. في الحال الأولى في الوقت الأول حين دخولهم النار يتكلمون وينادي بعضهم بعضا وينادون مالك خزن النار ويقول يا مالك ليقضي علينا ربك، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة نفضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وينادي أصحاب النار وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وينادون يقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، ويقول ربنا غلبت علينا شقوتنا، يتكلمون في أول الأمر. ثم بعد ذلك يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، فعند ذلك يصيرون عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ولا يبقى إلا الزفير والشهيق.

يعني من الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. إذن الجواب أجاب الإمام رحمه الله لأن كل آية محمولة على حاله، فالآية التي فيها ويل للمصلين المراد قال المراد بهم المنافقون، المنافقون بدليل قوله الذين هم يراءون، فويل للمصلين فهم يصلون نفاقا لا عن إيمان بالله ورسوله بل عن رياء مراءة الذين هم يراءون، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا رأوهم لم يصلوا. ويدل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأن المصلين لأن المنافقين لا يصلون عن إيمان بالله ورسوله، فكانوا يصلون الظهر والعصر والمغرب أمام الناس يراؤونهم، لأن الظهر والعصر والمغرب في وقت النهار كله يراهم فهم يصلون رياء، لكن في وقت العشاء وفي وقت الفجر ظلام، ما عندهم أنوار، ما عندهم كهرباء مثل الآن، ما في كهرباء ولا سرج لا في الشوارع ولا في المساجد، فيكون المسجد مظلم والشوارع مظلمة، ففي وقت العشاء وقت الفجر يتخلفون لأنهم يظنون أنهم يخفون على الناس فلا يرونهم فيتخلفون، فلذلك كانت هاتان الصلاتان ثقيلة، كانت هاتان الصلاتان ثقيلة عليهم، ولهذا قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فلا يليق بالمسلم الذي من الله عليه بالإيمان أن يتشبه بالمنافقين وأن يتخلف عن صلاة الصبح وصلاة العشاء، صلاة العشاء تقع في وقت الراحة والانشغال، وصلاة الفجر تقع في وقت النوم والراحة، فالواجب على المسلم أن يكبح كباح نفسه وأن يجاهد نفسه وأن يفعل الأسباب التي تطره، أول ينام مبكر لا يسهر، ولا سيما إذا كان السهر على القيل والقال والغيبة والنميمة أو مشاهدة الأفلام الخليعة أو سماع الأصوات السيئة، ولا سيما الجلوس عند هذا الجهاز الخبيث جهاز الدش الذي ينشر عقائد النصارى والخلاعة والمجون والتفسخ والعري ويزهد في الأخلاق الإسلامية ويشكك بعيدة تشكيك في دين الله عز وجل، كيف يليق المسلم أن يفعل هذا؟ يسهر على هذا الجهاز الخبيث ثم يتخلف عن صلاة الصبح ولا يصلي إلا بعد الفجر، بعض الناس ديدنه ذلك وعادته، هذا من المصائب، حتى قال جمع من أهل العلم إن الشخص الذي لا يصلي الفجر بعد الشمس باستمرار أنه مرتد كافر ولا تفيده الصلاة ولو صلىها ألف مرة ما تفيده، لأن الله حدد الصلاة بأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين أوقاتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وافتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله لأن الذي لا ينام لا يستيقظ إلا بعد الشمس باستمرار أنه مرتد هم كافر ولا تصح الصلاة لأنه متعمد، بخلاف الإنسان الذي فعل أسبابا توقظه وفاتته فوات الحرص هذا معذور، هذا معذور النائم حتى يستيقظ، إنسان فعل أسبابا توقظه وعنده إحساس وشعور لكن فاتته بغير اختياره هذا معذور، لكن الشخص الذي يركب الساعة على العمل لا يستطيع إلا مرة واحدة لصلاته وعمله هذا معناه متعمد ترك الصلاة، فالواجب على المسلم أن تشتد عنايته بالصلاة الخمس عموما وهي هاتين الصلاتين خصوصا حتى لا تشتد بالمنافقين. قال العلماء لو أن الإنسان جلس يقرأ القرآن أو يصلي الليل وهو يعلم أن صلاته في الليل وقراءة القرآن يكون سببا في نومه عن الصلاة تأخذ عن الصلاة صار حراما عليه قراءة القرآن وصلاة الليل، لماذا؟ لأن قراءة القرآن وصلاة الليل مستحب سنة وصلاة الفجر فرض، فكيف يشتغل بالسنة على الفرض؟ فإذا كان الذي يقرأ القرآن ويصلي في الليل إذا كان يتسبب في ترك صلاة الفجر حرام عليه، فكيف بالذي يسر على مشاهدة الأفلام الخليعة وعلى هذا الجهاز الخبيث أو القيل والقال؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعد صلاة العشاء، مكروه الجلوس بعد صلاة العشاء إلا لما لا بد منه، السمر في طلب العلم أو السمر مع الضيف أو السمر مع الأهل الشيء العارض. فإذا الإمام رحمه الله يقول إن فويل المصلين هذه محمولة على إيش؟

والمعنى متقارب. والمقصود أن الآيات كل لها كل من الآيات الثلاث لها معنى, وليس في كتاب الله تناقض بحمد الله كما يتوهمه هؤلاء الزنادقة. نعم. وأما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون, وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون, وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ هذه الشبهة. إذن الشبهة أنهم قالوا إن الآيات متناقضة, هذه الآيات متناقضة ينقض بعضها بعضا. في آية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون, هذه في آية السجدة. وفي آية المعارج قال فيها تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. قالوا هذا كيف يكون هذا محكم ينقض بعض بعض؟ في آية أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض أن اليوم مقداره ألف سنة, والثانية أن اليوم مقداره خمسين ألف سنة. واضح هذا؟ فكيف يجمع بين ألف سنة يوم واحد, يقال ألف سنة ويقال خمسين ألف سنة؟ قالت الزنادقة هذا تناقض. نعم, يأتي جواب الإمام رحمه الله. نعم. قال رضي الله عنه أما قوله وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون, فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون, وذلك أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة, وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام, فهبوط خمسمائة عام وصعود خمسمائة عام, فذلك ألف سنة. وأما قوله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة, ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق. إذا أخذ عن الرب سبحانه وتعالى. يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة, ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق. فذلك قوله وكفى بنا حاسبين, يعني سرعة الحساب. هذا إلى هنا انتهى الجواب. هذا هو جواب الإمام رحمه الله. وجاب آية ثالثة وهي آية الحج, ويقول وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون, تكون الآية ثلاثة وإن يوما عند ربه كألف سنة مما تعدون, والآية الأخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون, والآية الثالثة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين هذه الآيات, قال إن آية الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون هذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كل يوم كألف سنة, يعني الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض, يقول هو لقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب, كل يوم مقداره ألف سنة. هذا أحد الأقوال الذي اختاره الإمام رحمه الله. أحد الأقوال. هناك قول آخر أن المراد كأيامنا هذه, مقدارها كأيامنا هذه, لأن الله خاطبنا بما نعرف, والأصل هو هذا, وأنها مثل الأيام التي هذه الأيام المعروفة الآن مقدارها مقدار هذه الأيام المعروفة, لأن الله خاطبنا بما نعرف. لكن الإمام اختار هذا. وأما آية السجدة وهي إيش؟ قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون, يعني هذا في الدنيا, ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة كما في الحديث الآخر, جاء في الحديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام كما في حديث العباس بن عبد المطلب وغيره